يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. تعليق اللهم صل على النبي وسلم الله عليه الصلاه اللهم الله الله عليك يا مشلون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب يا رب يا رب الله الله الله الله يا رب سجينا منهم يا رب نعم نعم يا سيدنا كنا رب الحمد لله كمان مرة كده الله يبارك فيك مكش من زمان يا شيخ الله عليك الله الله الله الله الله اداء مشارك مولانا ويسع عليك حسن يسوس الله الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أفضل يا أستاذ. نعم نعم نعم نعم مش كده على الأوائل الأواخر كده ربنا يبارك فيك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يزيدك لك وحشة. تعليك يا مولانا افضل يا سيدي اي لا شك فيه. الله يبارك فيك يا شيخ. الله الله الله الله الله الله اللهم ارفعنا به يا رب. الله الله الله الله لا نغير الموضوع عني. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رب ارفعنا به يا رب. الله الله الله الله الله الله ايوه يا سيدي. الله الله الله هنيئا له. الله الله الله يا سلام. ايوه يا سيدي. الله الله الله ايوه يا سيدي. يا رب يا رب يا رب يا رب الله الله جميع الناس يا رب اهدينا جميعا. الله الله الله الله نعم المجيب عيسى عليك الله الله الله الله نعم المجيد ويبقى عليك Thank you.